يعني يقول: السلام عليكم، ماذا تفعل من حاضت في الشهر مرتين؟ حاضت ثم انقطع حيضها ثم تطهرت وشرعت في عبادتها المفروضة، ثم بعد أسبوعين من ذلك عاودتها العادة ولم يكن من قبل هذا حالها، وبارك الله فيكم. الحيض هو علة، والحكم الذي هو المنع من الصلاة والصيام يدور مع هذه العلة، فمتى وجد الحيض وجدت يعني هذا الامتناع، هذا الحكم الذي هو الامتناع من ثبات العبادة، ومتى انتفى انتفى الحكم، الحكم يدور مع العلة. نعم. حتى يعني لو رأت الحيض أكثر من مرتين في الشهر تتوقف عن الصلاة والصيام. نعم. العبرة بهذه العلة، متى وجدت وجدت الأحكام الشرعية التي تترتب عليها، ومتى انتفت انتفت.